تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله. الإخوة والأخوات الكرام، أحييكم وأبدأ معكم هذه الحلقة، وهي تشتمل على عدة نقاط. النقطة الأولى، لنعلم جميعا ونحن نعلم هذا، لكن هذا للتذكرة فقط، أن من أركان الإيمان الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر. فمباني الإسلام خمس، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وأما الإيمان فقد ورد في حديث جبريل عليه السلام، وهو من حديث ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنهما، والحديث في صحيح مسلم، وهو ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وإن كان سياق حديث عمر أتم. قال: بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. الشهادتين حاجة واحدة. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له، يسأله ويصدقه، يعني إيه، بيمتحنه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقضاء والقدر، وفي الزيادة خيره وشره، حلوه ومره. يبقى إذن أركان الإيمان ستة أركان. الذي يعنيني في هذه الحلقة هو الركن الأخير، أن تؤمن بالقدر، بالقضاء والقدر. ما الفارق بين القضاء والقدر؟ القضاء هو الحكم الكلي، وأما القدر فهي الجزئيات التي تقود الإنسان إلى هذا الحكم الكلي. يعني مثلا رب العزة تبارك وتعالى قضى أن فلانا من السعداء، نسأل الله أن يجعلنا جميعا من السعداء، هذا هو القضاء. القدر أن يوفقه الله عز وجل للطاعات، وأن يجنبه المعاصي وما لا يرضيه، حتى تتحقق هذه الكلية. القدر كما قال أبو المظفر ابن السمعاني رحمه الله، طبعا وردت نصوص في الكتاب والسنة تدعو إلى الإيمان بالقدر، وتتوعد من لم يؤمن بالقدر: ذوقوا مس سقر، إن كل شيء خلقناه بقدر. وكذلك روى أبو داود والترمذي، وهذا الحديث أنا أكرره كثيرا ليثبت في الأذهان، عن أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت، وأبي بن كعب، وحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، وهو غير ظالم لهم، ولو أنه رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم. إياك أن تظن أن الله عز وجل إذا أنعم عليك بنعمة فإنما أنعم بها عليك لأنك تستحقها، لا، ده محض فضل من الله تبارك وتعالى. لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو أنه رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم، ولو أنك أنفقت مثل أحد ذهب في سبيل الله حتى تؤمن بالقدر، ولو أنك أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو أنك مت على غير هذا لأدخلك الله النار. هل هناك من الناس من امتلك مثل أحد ذهبا؟ واحد؟ طب عشرة؟ طب مية؟ امتلكوا مثل أحد ذهبا على مر العصور؟ الذي ذهب إلى حج أو عمرة يعلم أنه أن جبل أحد من الضخامة بمكان بحيث أنه لا يتصور مثلا أن 100 مجتمعين امتلكوا مثل أحد ذهبا. فإذا الإيمان بالقدر مهما أنفقت، لو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو أنك مت على غير هذا لأدخلك الله النار. كذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا غلام إني أعلمك كلمات، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لو اجتمعت الأمة كلها بإنسها وجنها وصالحها وطالحيها، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، يعني هو القدر، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، في رواية أحمد: قد جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. والحديث صحيح بفضل الله عز وجل. يبقى إذن لن يكون إلا المكتوب. شوف في حديث آخر رواه الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهو حديث حجة الوداع الطويل، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من السعي على جبل المروة قال: أيها الناس، لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولا جعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة، إلى آخر الحديث. فقام إليه سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي من بطن الوادي من أسفل المروة. احنا عارفين سراقة بن مالك هو الذي خرج في طلب النبي عليه الصلاة والسلام حين خرج مهاجرا إلى المدينة يريد بذلك المكافأة، والله يهدي من يشاء سبحانه وتعالى. فقام إليه من أسفل المروة فقال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، يعني كأننا مولودين دلوقتي حالا، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ واضح؟ يعني هل نحن مسيرون أم مخيرون؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، يعني نحن مسيرون أم فيما نستقبل، يعني هل نحن مخيرون؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل إذن؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. في صحيح البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في جنازة رجل من الأنصار، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلس أصحابه حوله كأن على رؤوسهم الطير، ولما يلحد له لذلك الأنصاري لحد ما جهزوا اللحد، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: ما منكم من أحد إلا وقد كتب له مقعده من الجنة أو النار. فقال: يا رسول الله، أفندع الأعمال ونتكل على الآجال؟ خلاص ما نشتغلش ونتكل على ما كتب لنا؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم تلا قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يجي هنا إشكال المعتزلة أهل البدع، يقولون: كيف يقدر الله عز وجل الأعمال على العباد؟ لأنه قال في موضع آخر سبحانه: والله خلقكم وما تعملون. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فكيف يقدر الله عز وجل علينا الأعمال ثم يحاسبنا؟ يعني إذن كأنهم يريدون أن يقولوا بل قالوا هذا ظلم. هيا نختبر هذه المعلومة. هل يتصور في حق الله عز وجل أنه يظلم؟ هذا ليس جائزا من جهة العقل ولا ورد من جهة السمع، بل ورد خلافه. أما من جهة العقل فإن الظلم تجاوز الحد، الظلم تجاوز الحد. فهل هناك من حد لله عز وجل حدودا إن تجاوزها كان ظالما؟ لا يتصور هذا منه تبارك وتعالى، وهو العزيز سبحانه وتعالى. وهو العزيز الحكيم. والله إن شرفنا الآن بالقدوم الأستاذ الدكتور صفت حجازي، وقد دعوته لهذه الحلقة وربما تأخر في الطريق قليلا بسبب الازدحام، لكن الدكتور وصل الآن. فهنخرج فاصل بإذن الله تعالى ثم نعود معنا الدكتور صفت. روح تسري والملائك حولنا طاب المساء.